يطلع من هذا. وعن أبي عم الله عظيم يا حاج. من ده على كل يا استاذ يا والله. لا يا الله. الله يا بركه. Oh, my God. الحج هو ده شغل عن الحج يصلح حاله غير كده مفيش ابدا هو ده شغل يا عم شغل على الناس صل على حضرة النبي Yeah. Thank you.